موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها رد الودائع. كان المشركون يضعون أهم أماناتهم ودائع عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة. يعني البعض منا بيتصور أنه كانوا بيضعوا أمانتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يبعث، لا، حتى بعد ما بعث وقعد 13 سنة بين أيديهم كانوا يضعون عندهم أهم الأمانات في أموالهم ونحوها، وذلك لثقتهم بأمانته وصدقه صلى الله عليه وسلم. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة كان من كريم أخلاقه رد الودائع إلى أهلها، وكلف بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأقام 3 ليال وأيامها حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويفعل ويعلم البشرية الأمانة، فهو الذي قال أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، فصلوات الله وسلامه على معلم البشرية، والحمد لله رب العالمين.